اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رواه الطبراني والبزاز وغيرهم وحسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة. الحديث مرض إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. فسر الحديث إجمالا ثم أفصل فيه ونأخذ القليل جدا من فوائد هذا الحديث فإنه يحتاج إلى كلام كثير. إن خيار عباد الله يعني من خيار عباد الله من الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واختارهم ومدحهم وأثنى عليهم هؤلاء. وهذا اللفظ ورد كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء خيركم خيركم لأهله إلى غير ذلك من الأحاديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا لهم عمل مهم جدا نحتاج في كل زمان ومكان. من هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذين يراعون المراعاة يعني الترصد والمتابعة يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة جمع ظل. لماذا؟ لماذا يراعون ويتابعون هذه المخلوقات؟ قال لذكر الله عز وجل يعني لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال العلامة الإمام فضل القدير أن يترصدون الشمس والقمر والنجوم والأظلة للأذان للصلاة ولإقامتها ولإيقاع الأوراد على ما يحب الله عز وجل. إذن متابعة الإنسان أو ترصد الشمس والقمر والنجوم والأظلة هذا عمل جزاؤه أنه من خيار عباد الله. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه المتابعة هذه إنما لغاية إقامة ذكر الله عز وجل. الشمس، القمر، نجوم، الأظلة، الظلال. الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والنجوم والظل. ف فذكر ربنا الشمس في القرآن 33 مرة، وأقسم ربنا بالشمس وسمى صورة من صور القرآن بصورة الشمس، وذكر ربنا القمر 27 مرة، وأقسم بالقمر 3 مرات وسمى صورة بصورة القمر، وذكر ربنا النجم والنجوم ما يقارب 22 مرة، وسمى الله صورة بصورة النجم، وأقسم ربنا بالنجم وقال والنجم. الشمس والقمر والنجوم والظل، متابعة الإنسان مثلا للشمس، هذه المتابعة ظاهرة وباطنة. الباطنة أن الإنسان يتفكر في هذا الخلق من مخلوقات الله يجمع بين النور والحرارة، هذه الشمس التي لا يستغني عنها الإنسان، بل الإنسان إذا أخذ يتفكر في الشمس وفي فضلها فهذا يحتاج إلى كثير وكثير وكثير. لكن تعالى ننظر إلى المؤمن الذي يتابع الشمس على سبيل المثال في العبادات. العبادات ذكر الفقهاء بابا من أبواب الطهارة، ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء المشمس من غير البحار والأنهار والآبار والعيون، وتكلم كثير من أهل العلم في حكم الماء المشمس. الماء المشمس أي الماء الذي حبس في آنية فتعرض لأشعة الشمس فسخن صار به حرارة من أثر الشمس. بعض الفقهاء تكلم فقال فهذا كرهه لأنه يسبب أمراضا وكذا وكذا، لكن خلاصة الأمر أن الشمس إذا سلطت أو تعرضت بناء الذي به ماء لأشعة الشمس فصار هذا الماء ساخنا لا حرج في الوضوء به والغسل ولا شيء فيه. هذا تعرض، هذا أثر. إنسان يبحث عن حكم هذا الماء الذي سخن بالشمس. الخل، الخمر إذا تعرض لأشعة الشمس تخلل فصار خلا. العلماء لما ورد أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل تحريم الخمر كان هناك خمر لليتامى ولغيرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه، وقال يا رسول الله نظره يتخلل ينتفع به اليتامى، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا متابعة المسلم لأثر الشمس مع الخمر، هل إذا تحلل الخمر بأثر أشعة الشمس سواء عمدا أو بغير عمد، هل يصير الخمر بعدما صار خلا مباحا؟ العلماء على أنه ما زال على نجاسته ولا ينتفع به، فهذا أثر من متابعة من ترصد الشمس. الأرض التي تقع عليها نجاسة إن كانت جامدة فلا بد أن تزال، نجاسة جامدة لا بد أن تزال النجاسة. أما إن كانت ماء نجس فيبست الأرض بسبب أشعة الشمس، هل هذه الأرض تصير طاهرة أم ما زالت نجسة؟ باتفاق أو الراجع أن الأرض قد تكون طاهرة. الكل يحفظ حديث الأعراب الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذروه لا تزعموا دعوه حتى يكون بولته ثم صبوا عليه سجدا بالماء دلوا بالماء، فهل هذا يعارض ذلك؟ لا، لا يعارض. كيف لا يعارض؟ لأن في هذا التطهير تعجيل بإزالة النجاسة، صب الماء على البول النجس في هذا تعجيل، وربما المكان الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لتعجيل إزالة النجاسة هذا الأمر، أو ربما لأن أشعة الشمس لا تدخل إلى هذا المكان، أو أن هناك زمن طويل حتى تقع أشعة الشمس على هذه القطعة. أما إذا كانت النجاسة على الثوب وغيره فالشمس لا تطهر الثوب، الشمس لا تطهر ولكن تطهر الأرض. والأحاديث كثيرة جدا، الإنسان إذا جاء للمسجد طهارة النعل، طهارة النعل أنه يخبط نعله أو يضرب بنعله في الأرض. المرأة إذا أطالت ثيابها شبرا فتمر على أرض نجسة وأرض طاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يطهر ما بعد. إذن الشمس لها هنا أثر، الشمس الإنسان ينظر ويترصد ويراعي أثر الشمس في الأرض حينما تقع عليها نجاسة، سواء كانت جامدة أو مائعة أو سائلة أو الثوب. أيضا بعد طهارة الصلاة، مواقيت الصلاة ترتبط بالشمس، عند الزوال عندما تزول الشمس عن كبد السماء يدخل وقت الظهر، يصير بعد ذلك المشي مثلين يكون وقت العصر، تغرب الشمس وقت المغرب، عند الشفق الاحمر بعده تكون صلاه العشاء. وحديث عجيب جاء في سنن ابي داود والترمذي بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال عن صلاه العشاء وكيف ان المسلم يترصد الشمس والقمر، فقال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه، سقوط القمر لثالثه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العشاء الاخره التي صليناها وقتها اول وقتها بالقمر. قال صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عند سقوط القمر لثالثة، يعني في الليلة الثالثة قمريا، في الليلة الثالثة قمريا، يعني هناك وقت من المغرب إلى العشاء ممتد من غروب الشمس إلى الشفق الأحمر، هذا وقت غروب الشمس، وقت دخول ووقت نهاية لصلاة المغرب، بعد يدخل وقت صلاة العشاء. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ميقات ليس بالشمس ولا بالشفق ولكن بالقمر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مرة كما حفظها النعمان بن بشير عند سقوط القمر، يعني القمر يظهر في الليلة الأولى وقت يسير، في الليلة الثانية وقت أطول، في الليلة الثالثة وقت أطول. العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جمع الترمذي ذكر بحثا مهما في هذا الحديث، فقال أنه تتبع الوقت بحسب التقويم الفلكي بالنسبة للمغرب والعشاء عند الليلة الثالثة من كل شهر، ليلة قمرية الثالثة من كل شهر، فوجد أن الوقت يتغير فيبدأ من ساعة ستة عشر كما ذكر، ساعة ستة عشر في شهر، يعني الليلة الثالثة مثلا في شهر شوال بين المغرب والعشاء مثلا ساعة وربع، الليلة الثالثة مثلا في شهر ذي القعدة في هذا الشهر تكون مثلا ساعة وثلث، ولا تثبت في شهر واحد، فقال أن هذا الحديث حديث صحيح، لكن انظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين ميقات صلاة العشاء مع الشمس ومع القمر. أيضا في الصلاة، صلاة العيد، تصلي صلاة العيد بعد طلوع الشمس بمقدار ربعي، صلاة الكسوف تصليها ارتباطا بالشمس، وتصلى بين طلوع الشمس وغروب الشمس، وهكذا. فالإنسان الذي يراعي الشمس، يراعي مواقيت الصلاة، يراعي أداء العبادات كما سيأتي أيضا كأحكام في الحج وغيره، فهنا مراعاة الشمس في سائر أحوال العام. أيضا من مراعاة الشمس أن الإنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وقت الزوال أن الشمس تزول بعدما كانت عمودية في كتل السماء تتحرك، فهنا يبدأ وقت الظهر ويبدأ وقت الجمعة، وهكذا صلاة العيدين، صلاة الكسوف، بل هناك أوقات النائم ترتبط بالشمس، الطلوع، طلوع الشمس وقتنا، ومن الطلوع الإشراق وقتنا، ووقت الغروب وقتنا، وقبل الغروب بفترة وقتنا، هذا كله مرتبط، مرتبط بالشمس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس، الإنسان لما يراعي الشمس ويبتلي لها، لأنه ستأتي عبادات تترتب بعضها على بعض، مثلا ونحن نستعد لشهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان، يبدأ الإنسان هو والإفطار عند وقت، أحيانا ترى مهزلة قبل الغروب، مساجد تؤذن، وقبل الفجر مساجد تؤذن، وإما جهلا فبعض الناس ينتظر أذان الإذاعة ولا يراعي فروق التوقيت مثلا جهلا بهذا، وأظن الحمد لله في الفترة الأخيرة بدأت تظهر تقويم بحسب كل مدينة توقيت أقرب إلى الصلاة، ويا ليت مثلا قبل أن يدخل علينا رمضان الإخوة مثلا في المسجد يقوم بعمل اجتماع لجميع مؤذني المساجد وزوايا البلد، عندنا 10-12-15 مسجد، تعالوا يا اخواننا نقعد في نص ساعة، وتعمم هذا التقويم الذي يكون موجود في جميع الشهور على جميع المساجد، ويعرف المؤذن بحيث لا يأتي يؤذن قبل غروب الشمس بدقائق، فالناس في البيوت تسمع، فإذا بهؤلاء يفطر قبل الميعاد وهو يؤذن أو يتأخر ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا بأن يعجل الفطر كذلك في الفجر، فيتبين للمؤذنه الأمر الشرعي في هذه المسألة، فلا نسمع مثلا في شهر عند المغرب هذا يؤذن، وبعد دقيقتين هذا يؤذن، وبعد ثلاث هذا يؤذن، لا، ولا يحتج أحد إن الساعات في المساجد وكذا وكذا، فهذا من الاستعداد، فهذا من مراعاة الشمس. أيضا حتى لا أطيل، هذا من مراعاة الشمس طبعا في مسألة الحج، مسألة الغطاء إذا كان ملامس للرأس أو غير ملامس ارتفاع للشمس، ومسألة الوقوف بعرفة متى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي، والتحرك من مزدلفة ورمي الجمار، كل هذا متعلق بالشمس. أيضا القمر قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال سبحانه ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمتابعة القمر في دخول الشهر سواء في دخول شهر رمضان أو غيره مشروع، ولكن الناس تنتبه لدخول شهر رمضان ودخول شهر شوال ودخول شهر القمر. ومن هذه المراعاة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه الأمة السبيل الشرعي لمعرفة دخول الشهر وخروجه، وقال نحن صلى الله عليه وسلم وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، يعني ليس لنا في مسألة الفلك والحساب حاجة في أن نعرف متى يدخل الشهر ومتى ينتهي، ولكن بين صلى الله عليه وسلم أفطر برؤيته ثم رؤيته وأفطر برؤيته، وبين أن الشهر هكذا وهكذا، ثم ضم حل أصابعه 29 وقال الله وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 يا 30. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نراعي القمر في الإفطار وفي الصيام وعند أشهر الحج وفي غير ذلك من الشهور. فهذه المراعاة تجعل هذه الأمة من خيار عباد الله سبحانه وتعالى، وأهل العلم على أنه لا اعتبار للحساب الفلكي. إذا مراعاة القمر، مراعاة القمر، بل حتى من أجاز من العلماء في الحج حينما يدفع الناس من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقرب، فقالوا يدفع الضعف وكبار السن وأصحاب الحاجات بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، وذلك لغياب القمر، وذلك لغياب القمر، غياب القمر عند ذلك الوقت، لأننا نكون في الليلة التاسعة عرفة حينما ينتصف الليل، تبدأ الليلة العاشرة حينها عند منتصف الليل كما ذكر بعض أهل العلم، عندها يغيب القمر. إذن ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت يعرف بها الناس متى يصومون ومتى يفطرون ومتى يحجون إلى غير ذلك، والكلام في هذا واسع. مراعاة النجوم ذكر عمر بن الخطاب وغيره أنه لا بأس من معرفة الإنسان بأحوال النجوم. النجوم طبعا لها مع الناس حكايات، حظك وبرجك وبختك، وهذا كله هذا الكلام الشركي المتعلق بحركات النجوم لا، لكن المقصد أن النجوم جعلت لثلاث وبثلاثة وظائف، وزيناها للناظرين زينة، وجعلناها رجوما للشياطين هذه الثانية، الثالثة وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. الأمر الأخير حتى لا أطيل أكثر من ذلك، الظل. الإنسان يراعي الظل لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقف في الشمس ولا يجلس، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ما به؟ قال هو صائم نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يستظل. فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، امره ان يكمل صيامه وان يجلس والا يعذب نفسه في الشمس، امره ان يستظل، فان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان يجلس الرجل بين الظل والشمس. وذكر اهل الطب ان في هذا ضرر على الانسان، فاذا كان جالسا في مكان فكان بين الظل